الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومن أحكامه الكلية أن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان، فرط أو لم يفرط، فإن ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان، وأن تلف الشيء تحت يد الأمين لا ضمان فيه إن لم يفرط أو يتعدى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية، أحكام الدين الكلية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، أن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيها الضمان، فرط أو لم يفرط، وتلف الشيء تحت يد الأمين لا ضمان فيه إن لم يفرط ويتعد. تلف الشيء لا يخلو من حالتين: إما أن يكون بيد ظالم بغصب أو سرقة أو نحو ذلك، أو يكون تلفه بيد أمين، بيد أمين، فيفرق بين هاتين الحالتين. الأول يضمن ما أتلف، لأن ثبوت يده عليه جاءت على وجه الظلم والاعتداء، لأن ثبوت يده على الشيء الذي تلف جاءت على وجه الظلم والاعتداء. وأما تلفها على يد الأمين إذا لم يكن منه تفريط فيها فإنه لا يضمن. أما الأول فإنه يضمن، وسيأتي قاعدة أخرى عند الشيخ رحمه الله تعالى فيما به يكون الضمان. قال: ومن أحكامه الكلية أن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان، فرط أو لم يفرط. فرط أو لم يفرط، العلة قال رحمه الله تعالى: فإن ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان. كأن في السياق يعني شيء ساقط، أقدره والله أعلم فإن ثبوت يده عليه على وجه الظلم والعدوان، فإن ثبوت يده عليه يعني على التالف، على الشيء الذي تلف على وجه الظلم والعدوان، ثبوت يده عليه أي على ما تلف على وجه الظلم والعدوان، ثبتت يده عليه بظلم، فإذا تلف بتفريط منه أو بدون تفريط فهو ضامن لهذا السبب، لكون يده ثبتت عليه على وجه الظلم. وأما الآخر الذي هو الأمين فإنه لا يضمن إلا إذا فرط، إذا فرط فإنه يضمن للتفريط، إذا اعتدى يضمن للاعتداء. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية مر معنا في في الصفحة السابقة كنت أشرت إلى حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وكنت أشرت في تخريجه إلى أنه في المسند وابن ماجه وهو في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. وأشرت في الدرس الماضي إلى حديث عند ابن ماجه: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. هذا الحديث صحيح ثابت، حديث صحيح ثابت. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية أن الشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين في العبادات والمعاملات، فمن ادعى الأصل فقوله مقبول، ومن ادعى خلاف الأصل لم يقبل إلا ببينة، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة حتى يتيقن اشتغالها، كما أن الأصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة بوفاء أو إسقاط أو سقوط. لعله يتيقن البراءة. أحسن الله ليك. وأن الأصل في عقود المسلمين الصحة والسلامة حتى نعرف أنه جرى ما يفسدها. يقول الشيخ رحمه الله: من القواعد الكلية أن الشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين، الشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين في العبادات والمعاملات. ولهذا يقولون في قواعد الدين الكلية، بل تعتبر من القواعد الكبرى من قواعد الدين، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فالأشياء المشكوك فيها يرجع فيها إلى اليقين، يرجع فيها إلى اليقين. فمثلا في العبادات، باب العبادات، شخص تيقن أنه توضأ، تأكد من ذلك أنه توضأ، ثم حدث له شك هل انتقض الوضوء أو لا، فيعتبر الأصل ماذا؟ اليقين، لا يزول اليقين بالشك، الأصل أنه متيقن أنه توضأ، ثم عرض له شك هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض، فالأصل هو المعتمد، ويرجع فيما يشك فيه إلى اليقين، واليقين هو الأصل الذي يكون معتمدا في هذا. وإذا كان يعلم من نفسه أن وضوءه انتقض، ثم حدث عنده شك هل توضأ بعد انتقاضه أو لم يتوضأ، يرجع إلى الأصل الذي هو المتيقن أن وضوءه قد انتقض، ويكون هذا هو المعتمد. فالشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين، الشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين، والشك لا يكون معتبرا. يقول الشيخ: فمن ادعى الأصل فقوله مقبول، فمن ادعى الأصل فقوله مقبول، ومن ادعى خلاف الأصل لم يقبل إلا بالبينة، لم يقبل إلا بالبينة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فما ثبت بيقين، ما ثبت بيقين لا يزول بالشك، وما انتفى باليقين لا يثبت بالشك، لا يثبت بالشك. فمن ادعى الأصل فقوله مقبول، ومن ادعى خلاف الأصل لم يقبل إلا بالبينة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل براءة الذمة حتى يتيقن اشتغالها، كما أن الأصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة من ذلك. يعني لو كان مثلا على شخص ما في ذمة شخص مبلغا من المال ويقر به، لكن لو قال ذلك الذي في ذمته هذا المال أنا أظن أنني وفيتك إياه قبل أشهر، أو أشك أنني أعطيتك إياه قبل أشهر، هذا لا يعتمد، بل يعتمد في الباب الأصل، وهو أن ذمته شاغرة أو شاغلة بحق لهذا الرجل. فإذا كانت الذمة يعني مشغولة بحق فإن هذا الحق لا يزول بشك، ولا بل لا يزول إلا بيقين، فاليقين لا يزول إلا بيقين، والثابت بيقين لا يزول عن هذا اليقين إلا بيقين، أما الشك فلا يكون معتبرا. والقاعدة هي تعد من القواعد العظيمة، القواعد الكبرى من قواعد الدين، وهي تدخل في باب العبادات وباب المعاملات. اليقين لا يزول بالشك، وهذه تدخل في جميع أبواب الفقه. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية أن جميع الأحكام من أصول وفروع لا تتم وتكمل ويحصل مقتضاها إلا باجتماع شروطها وأركانها ومقوماتها وانتفاء موانعها ومفسداتها. نعم، هذه أيضا من القواعد الجوامع، أن جميع الأحكام من أصول وفروع لا تتم وتكمل إلا بحصول مقتضاها، ولا تتم وتكمل ويحصل مقتضاها إلا باجتماع شروطها وأركانها ومقوماتها وانتفاء موانعها ومفسداتها. المعنى أن الأحكام لا تتم حتى تتم الشروط والواجبات وتنتفي الموانع والمفسدات. يعني خذ أمثلة على ذلك: الصلاة والصيام والحج وغيرها من الأعمال، كل طاعة من هذه الطاعات تجد لها شروط ولها واجبات ولها أركان، لا تتم هذه الصلاة إلا بها، ولها أيضا مفسدات ومبطلات لا تتم إلا بالسلامة منها. فالأحكام أحكام الدين أصوله وفروعه لها شروط، لها شروط لا تكون تامة إلا بها، فإذا تمت الشروط وانتفت المفسدات تكون بذلك العبادة تامة. فإذا أخل بالشروط أو أخل بالواجبات أو وجد المفسد لا تكون العبادة بذلك تامة. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية وجوب المماثلة في المتلفات والمضمونات بمثلها إن أمكن المثل وبالقيمة إن تعذر المثل. نعم، يعني هذه مكملة للقاعدة الماضية: الشيء إذا تلف ففيه الضمان. كيف يكون الضمان فيما أتلف ولزم من أتلفه العوض لإتلافه؟ فتأتي هذه القاعدة وهي وجوب المماثلة في المتلفات والمضمونات. المتلفات يعني ما تلف بيد غاصب أو سارق أو نحو ذلك، والمضمونات التي أخذها عارية أو نحوها بضمان ردها لصاحبها كما كانت، أخذها بضمان أن يردها إليه كما كانت. فإذا حصل فيها التلف فتجب المماثلة، بمثلها إن أمكن، وبالقيمة إن تعذر المثل. ما المراد بمثلها؟ يعني أنه يوجد في الأسواق لها مثل، مثيل لهذا الذي تلف، وبالقيمة إن تعذر المثل أي لا يوجد في الأسواق مثيل لها، يبحث في السوق لا يجد مثيلا، فإذا كان يوجد المثيل في السوق فإنه يتعين، فإنه يتعين أن يأتي بالمثل، وإذا لم يوجد المثل فينتقل إلى القيمة بالمماثلة إن كان له مثل، وبالقيمة إن لم يكن له مثل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الأعمال، فمن عمل لغيره عملا بعوض لم يسمى، أو سمى تسمية فاسدة، أو جهلت التسمية، أو عاوضه معاوضة تعذر معرفة العوض فيها، فإنه يرجع في ذلك إلى أجرة المثل وعوض المثل. فإنه يرجع في ذلك إلى أجرة المثل وعوض المثل. كذلك الأعمال من حرف أو صناعات أو نحو ذلك، من عمل لغيره عملا بعوض لم يسم، بعوض لم يسم، يعني جاء بنجار يصنع له بابا أو يصلح له شيئا أو نحو ذلك، ولم يتفق معه على قيمة، لم يتفق معه على قيمة، تكون القيمة تقدر بالمثل، المثل مثل هذا العمل عادة كم يأخذون عليه؟ إذا كان عمل له عملا في حفر أو نحو ذلك مدة يوم، كم أجرة العامل في اليوم؟ يعطى المثل، يعطى المثل. كذلك إذا سمى تسمية فاسدة، إذا سمى تسمية فاسدة يعني سمى الأجرة تسمية فاسدة، أو مثلا سمى الصداق للمرأة تسمية فاسدة، مثلا يجعل صداقها خمرا أو خنزيرا أو نحو ذلك، هذه تسمى تسمية فاسدة. الفاسدة هي المحرمة شرعا، المخالفة لشرع الله، فإذا كان المسمى على العمل مخالفا لشرع الله فهذه تسمية فاسدة. فإذا كانت التسمية فاسدة أو لم يسمى العوض، أو جهلت التسمية، يعني في بداية العمل اتفقوا على مبلغ ثم لما انتهى العمل نسوا كم الشيء الذي كانوا قد اتفقوا عليه، نسي العامل ومن صنع له العمل، فهذه الحالات أو عاوضه معاوضة تعذر معرفة العوض فيها، فإن هذه الحالات كلها يرجع فيها إلى أجرة المثل وعوض المثل، يعني يبحث في مثل هذه عادة كم يكون فيها الأجرة فيعطى مثل ذلك. المرأة التي أصدقها زوجها صداقا سمى لها صداقا فاسدا مخالفا لشرع الله، الصداق فاسد وملغي، وتعطى مهرا مثل مهر مثيلاتها، مثل مهر مثيلاتها. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية وجوب العدل بين الأولاد والزوجات، ووجوب العدل بين ذوي الحقوق الذين لا مزية لواحد منهم على الآخر، كالعول الداخل على أهل الفروض بالسوية، وكقسمة المال بين الغرماء إذا لم يفي بحقوقهم يعطون على قدر حقوقهم إذا لم يكن لأحدهم مزية رهن ونحوه، وكاشتراك الملاك في الزيادة المترتبة عليها على قدر أملاكهم، والنقص على قدر أملاكهم إذا اعتراها النقص، وسواء كان النقص بحق تعلق بها أو بتلف أو خسارة أو وقع ظلما، فإنهم يشتركون في الزيادة والنقص على قدر أملاكهم. هذه أيضا من القواعد العظيمة، وجوب العدل، وجوب العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يقول جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. فالعدل واجب، وضده وهو الظلم حرام، والعدل واجب بين الأولاد والزوجات وكل ما وليه المرء وتولى الحكم فيه. قد جاء في الحديث الصحيح العظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن. إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا ولاية، كانت سواء كانت ولاية صغيرة أو كبيرة. فهذه مرتبتهم، مرتبة أهل العدل والسلامة من الجور والظلم، وضده الظلم ظلمات يوم القيامة. فانظر حال المقسطين يوم القيامة وحال الظالمين والعياذ بالله. الحاصل من قواعد الشريعة العظيمة هو وجوب العدل، العدل بين الأولاد، مثل ما جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والزوجات، مر معنا في الحديث من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا جزاء من جنس العمل وعقوبة من جنس العمل، جزاء وفاقا. فالحاصل أن العدل واجب، واجب بين الأولاد، واجب بين الزوجات، واجب أيضا في الأحكام، وذكر رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة في القسمة، قسمة المال بين ذوي الحقوق ممن يشتركون فيه على السواء. فالعدل أن يأخذ كل نصيبه بالسوية إذا كانوا متساوين فيه، وإذا كانوا غير متساوين فيه فكل يأخذ نصيبه، مثل ما قال رحمه الله تعالى: إذا كان مثلا اشترك الملاك، مثلا اشترك ثلاثة أشخاص في عمارة بنوها ليؤجروها ويأخذوا من ريعها، أحدهم دفع نصف القيمة والآخرين كل منهما دفع ربع القيمة، الأرباح يأخذونها على قدر ما أنفقوا وصرفوا فيها، على قدر ملك فيها، إذا كان النصف فله من الربح النصف، إذا كان دفع الربع فله من الربح الربع، وقل مثل ذلك في الخسارة. فالغنم والغرم لهم الغنم وعليهم الغرم بالسوية، يكون بالسوية على يكون على قدر، نعم يكون على قدر ما ما ما يعني ما دفعوه من مال، وعلى قدر ما ملكوه من هذا من هذه العين القائمة التي هم شركاء فيها. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية إثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوض المعين أو المعوض عيب ينقصه، وأنه إذا لم يمكن الرد تعين الأرش وإسقاط النقص. إثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوض المعين أو المعوض عيب ينقصه، وأنه إذا لم يمكن الرد تعين الأرش وإسقاط النقص. وعلى الصحيح لا فرق بين البيوع وغيرها، فإن هذا من قاعدة العدل. يقول: من الأحكام الكلية إثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوض المعين أو المعوض عليه عيب ينقصه. يعني مثلا لو أن شخصا اشترى دابة على أنها سليمة ثم تبين أنها عرجاء أو بها عيب ينقصها، وهو اشتراها على أنها سليمة، فله الخيار، له الخيار في أن يردها إلى صاحبها ويأخذ القيمة وإذا لم يتمكن أو لم يمكن الرد تعين الأرس، إذا لم يتمكن من رد تعين الأرس. الأرس هو الفرق الذي في القيمة بين قيمة الصحيح والمعيب، مثلا الشاة التي اشتراها قيمتها 100 ريال، يسأل كم قيمتها إذا كان فيها هذا العيب، يقولون قيمتها يكون 80 ريال، هذه 20 تسمى الأرس، هذه 20 تسمى العرش، ما بين الأرس هو ما بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب، الأرس هو ما بين القيمتين، قيمة الصحيح وقيمة المعيب، قيمة السليم وقيمة غير السليم. فإذا لم يمكن الرد تعين الأرس، تعين الأرس أي القيمة التي هي الفرق بين قيمة المعيب وقيمة الصحيح، قيمتها صحيحة 100 وقيمتها معيبة 80، يتعين الأرش هذا المقدار يدفعه البائع للمشتري، وأنه إذا لم يمكن الرد تعين الأرش وإسقاط النقص. وفي هذا حديث أن رجلا ابتاع عبدا وشغله فترة، ثم تبين له به عيب فأراد رده، فقال صاحب العبد والغلة يعني العمل الذي عمله عنده في هذه الفترة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، الغلة بالضمان، أو في رواية قال الخراج بالضمان، والمعنى أنه لو تلف عنده فهو على المشتري، فإذا الغلة هي بالضمان بمقابل الضمان، بمقابل لو أنه تلف عنده لكان الضمان عليه، فالغلة بالضمان، الخراج يعني ما كان منه من عمل أو استفاد منه في هذه الفترة هي بمقابل الضمان الذي لو تلف لكان على المشتري وليس على البائع. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية جعل المجهول كالمعدوم، ويندرج تحت هذا الأصل الأموال التي جهل ملاكها أو التي جهل ملاكها أن التي جهل ملاكها أنه يتصدق بها عنهم أو تبذل في المصالح نيابة عنهم، وتملك اللقطة، ومن مات لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا رحم تجعل تركته في بيت المال للمصالح العامة جعلا للمجهول في ذلك كالمعدوم. نعم، يعني هذه من القواعد الكلية، جعل المجهول كالمعدوم. الشيخ رحمه الله ضرب أمثلة عديدة على ذلك، من مات ولم يعرف له ورثة، اللقطة التي لا يعرف صاحبها وعرفت التعريف الشرعي ولم يعرف صاحبها، المرأة التي غاب زوجها يعني مدة طويلة تزيد عن 4 سنوات، فمثل هذه الحالات المجهول والمفقود في حكم المعدوم، ويندرج تحت هذا الأصل الأموال التي جهل ملاكها يتصدق بها عنهم أو تجعل في بيت المال وفي مصالح المسلمين العامة. تملك اللقطة، لماذا يتملكها؟ لأن صاحبها مجهول، والمجهول في حكم المعدوم، لكن لا يعتبر مجهولا إلا إذا عرفت التعريف الشرعي، إذا عرفت التعريف الشرعي. كذلك من مات ولا وارث لهم، لا بفرض ولا تعصيب ولا رحم تجعل تركته في بيت المال للمصالح العامة جعلا للمجهول في ذلك كالمعدوم. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعا ولفظا، كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والأقارب والأجراء، وكالشروط العرفية في المعاملات إذا اضطردت بين الناس، وكالقبض والحرز ونحوها مما لا يعد ولا يحصى. هذه أيضا من الأحكام، الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعا ولفظا. إذا تعذر التعيين شرعا ولفظا، شرعا أي لم يكن فيها تعيين لمقدار معين أو قدر معين، ولفظا أي لم يكن بين المتعاملين تعيين لفظ معين أو مقدار معين، فهذا يرجع فيه إلى العرف. ومر معنا فيما يتعلق بأحكام الزوجين الإشارة إلى أن في القرآن مواطن تقرب من 15 موضعا كلها يحال فيها إلى العرف بالمعروف بالعرف، فيرجع إلى العرف في هذه الحالة إذا تعذر التعيين شرعا ولفظا، كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والأقارب والأجراء. متى يلجأ لمثلا العرف في أجرة الأجراء؟ إذا لم يكن هناك تعيين لفظا، إذا لم يكن هناك تعيين لفظا بين الأجير ومن استأجر، لم يكن تعيين مبلغ معين ثم انتهى العمل بعد أيام أو بعد أسبوع أو نحوه، يرجع في القيمة إلى العرف عادة وعرفا كم يؤخذ على مثل هذا العمل. ولهذا تجد من يتعاملون بهذه الطريقة، إذا انتهى من العمل يقول له كم القيمة، ربما يقول العامل متيسر، فيقول صاحب العمل: ما العرف العادة كم يؤخذ مثل هذا العمل؟ عادة كم يدفع على مثل هذا العمل؟ فمثل هذه الأشياء التي لم يعين فيها شيء لا شرعا ولا لفظا يرجع فيها إلى العرف. نعم. قال رحمه الله: ومن أحكامه الكلية أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في المعاملات والاستعمالات كلها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وعلى هذا جميع أحكام العبادات والمعاملات وغيرها مما لا يمكن إحصاؤه. ولهذا من شرع عبادة لم تنقل عن الشارع فهو مبتدع، ومن حرم من العادات شيئا لم يرد عن الشارع فهو مبتدع. نعم. يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.